يوم كل الراح مني يا رب وانزاح ودعني على مركب جفاه وطيح اركاني شكيته لازما وثرى الزمن ردي شهر بسلاح وصوبني ومكن راميته ما بين الامتاني عليك الله ومان الله بن البال ما يرتاح يا كيف اسنى وصدق يا الغضيب الحزن عناني تمر بطيفك احلامي تواسيني على ما راح وفز بلهفه المشتاق اضمك غير ممداني اضمك غير ممداني غدينا في الهوى غصن اللي ادعد نسيم طرحتها لك عرقه الطامي وماتت في الله يا غروي صطحب به علي واجتاح معالي قصد ولينا امتلك قلبي وشرياني راك الله راك الله راك الله راك الله يا عهد من الفرقة كسا وشاح بعد ما كان همزة واصل تربط رجيت الحظ بس الحظ يامرني.